اي حد يضايق قولي لي. ها هناك محدش يقدر. هو انت هناك مروه؟ خلاص هيعملوا عصبه. انا نسيت. انا اطمنت عليك خلاص. قال وعلى الثاني مالك. هو انت كنت هناك كانت مروه هناك ولا كيش لسه جت؟ انا مروه هناك قبل. انا عارف ان انت كنت هناك. بقول لك لما انت كنت هناك كانت مروه جت ولا ما كانش لسه جت؟ اتفضل يلا يا شيخ. قال وعلى الثاني مالك. مع ابو حنيفه يعني. لذلك وفي غير ذلك مما هو مذكور في المطاولات. طيب يعني ايه مقام عنده؟ يعني وعلى الثاني مالك لذلك يعني ايه مقام عنده ايضا؟ غلبنا الشيخ والله. مما قام وفي غير ذلك من الامثله. لذلك الدليل الذي مذكور الحنفيين صح؟ لا يا ستي. وعلى الاول اللي هو الزوج الشافعي، وعلى الثاني اللي هو الولي ابو حنيفه. ايه مدرك كل واحد منهم؟ امر دليل قام عنده، مش هقول لك عليه. وعلى الثاني اللي هو ايه؟ الولي. الامام مالك برضو لذلك، يعني لامر قام عنده. هو كمان الله يرحمك يا شيخ خدس. وفي غير ذلك يعني من الأمثلة مما هو مذكور في المطولات. أيوة. هو بس الله يرحمه بس كان يقلل بس من الجمل الاعتراضية، كان الكتاب برضه هيبقى أحسن من كده شوية. وقوله من النساء بيان لما قبله، وهو لبيان الواقع وتكملة. أنا هقوله كلب قرء، وهو واحد الأقراء في الحيض والطهر من النساء. يا هو لسه فاكر. عشان كده نقول احنا اتصلنا خالص مع النظم. فبيقول وقوله يعني الناظم من النساء قيد لبيان الواقع، مش المقصود به الإخراج. طب وهو هيخرج ايه؟ هو في غير النساء؟ الخنثى المشكل. مش قصده هو ان هو يعمل قيد يخرج به غير النساء. هو القرء حقيقة في الحيض وحقيقة في الطهر، حصل من المرأة أو من غير المرأة. حتى في حيوانات بتحيض، ذكرها الخطيب الشربيني في مغني المحتاج، منها الخفاش ومنها الأرنب. سبعة. فهو بيقول لك ده مش قيد يقصد به الإخراج، ده لبيان الواقع، يعني هو إيه هذا ما يحصل يعني. وتكملة. تنبيه. إنما احتجنا إلى تقدير الإجمال الذي هو بمعنى المجمل قبل تمثيل الناظم بقوله كالقرء. يعني الواقع أن الحيض والطهر يحصلان من النساء، فهذا قيد لبيان الواقع مش مقصود بإخراج ما سواهم يعني. وتكملة يعني عشان البيت يبقى أقراء نساء، يعني يبقى إيه ماشيين مع بعض. تنبيه. إنما احتجنا إلى تقدير الإجمال الذي هو بمعنى المجمل قبل تمثيل الناظم بقوله كالقرء مخافة فهم أنه تمثيل للبيان، وإن كان لا يخفى على ذوي العرفان. فين بقى الإجمال ده اللي قدره؟ فلو قال استنى بس يا عم احمد، ما هو هيقول بقى في النظم دي. وإنما احتاجنا تقدير الإجمال فين؟ أقدر الإجمال فين هو؟ اهو ما كان محتاج. قال هنا فمجمل محتاج ل الاجمال كالقرء. طيب ماشي. ايوه هو دلوقتي الابيات ماشيه ازاي؟ بتقول اللي محتاج لبيان مجمل، ضابط البيان اللي يخرج المجمل من حاله الاشكال للتجلي واتضاح الحال كالقرء. فبيقول ان عطف القرء التثنيه بالقرء عقب الكلام على البيان يوهم او يشعر ان ده مثال له وليس كذلك، بل هو مثال للمجمل مش للمبين. ماشي. فبيقول انما احتجنا الى تقدير الاجمال الذي هو بمعنى المجمل قبل تمثيل الناظم بقوله كالقرء، يعني قبل ما يقول كالقرء خلي بالك ان ده لازم نقدر قبليه ان هو المجمل كالقرء او الاجمال كالقرء، مخافة فهم انه تمثيل للبيان وان كان لا يخفى على ذوي العرفان، يعني المتأمل الذكي هيدرك ان ده مش مثال للمبين، ده مثال للايه؟ للمجمل. فلو قال هيقترح اقتراح تاني بقى، فمجمل ما احتاج للتبيان كالقرء ثم ضابط البيان، يعني قدم بقى القرء وخليه ماشي مع مع مع مع الممثل به له، الممثل له به وما تأخروش عشان ما يحصلش إشكال، ثم ضابط البيان إخراجه من حالة الإشكال إلى التجلي واتضاح الحالي. جزاك الله خير. لكان أولى. لكان أولى وأحسن وأخصر وأتقن. وتعمل لنا أنت يا الشيخ منظومة وريحنا واشرحها. ممكن نجمع الأبيات اللي قول منظومة مثلا معالي النفس في شرح منظومة قدس، أي حاجة. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى. نكمل سنة؟ نكمل الحتة دي بسرعة. قال والنص عرفا. ايه؟ قال والنص عرفا كل لفظ وارد لم يحتمل الا لمعنى واحد، لقد رأيت جعفرا وقيل ما. ده هيكلم بقى عن النص والظاهر بقى ولا ايه؟ تأويله لا بس كفاية. فيعلم. كفاية كده. نقف هنا والله تعالى أعلم وأعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد. آمين. كرمكم الله. طيب نلتقي للحد القادم الثلاث القادم إن شاء الله. ماشي بقى ماشي.